قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يدخل الدجال المدينة. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباق التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكونه الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. ويريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب لا يدخل الدجال المدينة. الدجال سبق أن مر في الدرس الفائت بعض الأحاديث المتعلقة بخروجه، وهذه الترجمة خاصة فيما يتعلق بمنعه من دخول المدينة. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي يقول فيه أنه صلى الله عليه وسلم حدثهم حديثا عن الدجال، يعني حديثا طويلا عن الدجال، ثم ذكر جملة منه مما حدثهم به عن الدجال. وكان مما حدثهم به عنه أنه يأتي أي إلى جهة المدينة، فينزل في بعض السباق القريبة منها، وقد حرم عليه دخولها ولا يتمكن من دخولها، لأن الله عز وجل جعل على أنقابها وأبوابها الملائكة الذين يصدونه عنها ويمنعونه من دخولها. وكذلك أيضا مكة جعل الله عز وجل الملائكة تمنعه من دخولها، فقد حرم الله تعالى عليه دخول مكة والمدينة. فينزل في بعض السباق القريبة من المدينة. وقد مر في الحديث أن المدينة ترجف ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق، يعني أن أتباع الدجال والذين هم على طريقة الدجال يتبعونه، وتحصل تلك الرجفات الثلاث التي تجعل أتباعه والذين هم على شاكلته وهم الكفار والمنافقون يخرجون إليه، لأنه لا يتمكن من الوصول إليهم ولا من بدخوله المدينة، فتحصل هذه الرجفات الثلاث، فيخرج إليه كل كافر ومنافق فيلحقون به. ويخرج إليه رجل هو خير الناس أو من خيار الناس في ذلك الوقت، يخرج إليه رجل هو خير الناس أو من خيار الناس في ذلك الوقت، فيقول: إذا رأى الدجال: أنت الدجال أو هذا الدجال الذي حدثنا رسول صلى الله عليه وسلم عنه وأخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقتله ويقطعه قطعتين، ويقول للذين معه: أرأيتم لو قتلته ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ يعني في أمره وأنه إله وأنه ربهم وإلههم، فيقولون لا. فيشقه شقتين ويقطعه قطعتين، وجاء في بعض الأحاديث أنه يمشي بين هاتين القطعتين ثم يعود كما كان بإذن الله عز وجل. فيقول بعد عودته ورجوعه إلى ما كان عليه: ما ازددت فيك إلا بصيرة أنك الدجال الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أنه بعد ما حصل هذا الفعل وبعد ما حصل هذا العمل به يقول: لم أجد إلا بصيرة أنك الدجال الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فيريد أن يقتله بعد ذلك فلا يسلط عليه، لا يتمكن، وإنما هذا يحصل ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان للناس في ذلك الوقت. وقد جاء الحديث في صحيح مسلم وجاء في آخره جملة وهي: قال أبو إسحاق: يقال إنه الخضر، يعني هذا الرجل الذي خرج وفعل معه الدجال ما فعل. قال أبو إسحاق: يقال إنه الخضر، يعني بعد سياق الحديث. وأبو إسحاق هذا هو الراوي عن مسلم الصحيح، راوي الصحيح عن مسلم، وهو إبراهيم بن محمد بن سفيان الراوي، راوي الصحيح عن مسلم. أضاف هذه الإضافة لأن له إضافات يسيرة يأتي بعد الأحاديث يقول فيها: قال أبو إسحاق، قال أبو إسحاق. وهذا مثل الإضافات التي توجد في البخاري عن الفربري: قال الفربري كذا. والفربري هو راوي الصحيح عن البخاري، فيأتي إضافات من الراوية، الراوي الذي روى الحديث، روى الكتاب عنه. وهذه الإضافة من الإضافات التي حصلت من إبراهيم بن سفيان الراوي للصحيح عن الإمام مسلم. يقال أنه الخبر، كلمة يقال هذه طبعا من صيغ التمريض، هي من الصيغ التي تدل على الضعف. ثم أيضا ليس هناك مستند لهذا القول، ما هناك شيء يدل عليه، بل إن الخبر ليس هناك ما يدل على وجوده وعلى بقائه وعلى حياته، بل الخبر مات كما مات غيره ممن خلقهم الله عز وجل في الماضي، خلقهم الله وزمان. والخبر كان زمانه في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، موسى كليم الرحمن، الخبر في زمانه، ولم يأتي ما يدل على أنه معمر وأنه باقي. وقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال بوجوده وأنه معمر، ومنهم من قال بوفاته. والذين قالوا بوفاته قولهم هو الصحيح. والدليل على ذلك أولا قول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون، هذه الآية الكريمة تدلنا على أن الخلد والبقاء ليس لأحد، ولم يكن لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون له، فإنه كتب الله عليه الموت كما كتب الموت على من قبله، وهو ميت عليه الصلاة والسلام كما مات من قبله. ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء حديث تدل على الاستثناء، مثل عيسى فإنه باق ولكنه في السماء ليس في الأرض، هو باق ولكنه في السماء وينزل في آخر الزمان إلى الأرض فيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الدجال بيده وبحربته كما صحت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قيل يستثنى من ذلك أيضا الدجال، كما جاء في صحيح مسلم أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رآه تميم الداري وجماعة معه في البحر في جزيرة وسألهم عن أسئلة وأخبروه، ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما رأوه، فخطب عليه الصلاة والسلام بذلك على المنبر وأعلن للناس يعني هذا الذي جاء والذي أخبر به تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه، وهو فيه تأييد له وأنه موجود في جزيرة من جزر البحر، فيكون باقيا ويكون موجودا في جزيرته أو في أي مكان آخر الله تعالى أعلم، وإذا جاء الوقت الذي يأذن الله تعالى بالخروج فإنه يخرج إلى الناس، فإنه يخرج يحصل ما حصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فمسيح الهداية ومسيح الضلالة هما باقيان، ومسيح الهداية في السماء وينزل في آخر الزمان ويقتل مسيح الضلالة المسيح الدجال. وكما قلت هذه الآية تدل على عدم بقاء الخبر وأنه مات وأنه كغيره من الناس، ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه دليل، ولم يأتي دليل يدل على بقاء الخبر. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياته: أرأيتكم ليلتكم هذه إنه لن يأتي 100 سنة وفيه من هو موجود على الأرض، يعني هذه الليلة نفس منفوسة يعني تكون على قيد الحياة. وهذا يدل على أن الذين كانوا موجودين في تلك الليلة لن يأتي 100 سنة إلا وقد مات من كان موجودا، من كان موجودا تلك الليلة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال: لن يمضي 100 سنة عليها، ومن كان موجودا فيها تلك الليلة لن يمضي عليه 100 سنة وهو حي. هذا يدلنا على أن الخضر لو كان موجودا في ذلك الوقت فإنه يموت قبل مضي 100 سنة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان الخضر موجودا لكان ممن يموت قبل مضي 100 سنة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا مما يدل على عدم بقائه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا الله عز وجل يوم بدر وكان مما قال: اللهم إن سهلك تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم إن سهلك هذه العصابة يعني الجماعة الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام لا تعبد، يعني معناه ما في مسلم إلا هؤلاء، ما في على الأرض مسلم إلا هؤلاء. ولو كان الخضر موجودا وليس معهم يعني معناه انه يعبد في الخضر يعبده هذه العصابه، لو هلكت الخضر موجود لو كان موجودا. لكن قوله اللهم اتلك هذه العصابه لا تعبد في الارض يعني معناه ما في من المسلمين الا هؤلاء الذين اتبعوه، ليس في الارض من يعبد الله الا الذين امنوا به واتبعوه. هذا يدلنا على ان الخضر غير موجود، إذ لو كان موجودا ما قال الرسول اللهم أنت لك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، الخضر موجود يعبد الله ولو ذهبت هذه العصابة. ويكون والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض يعني معناه أنه ليس هناك من المسلمين على الأرض إلا هؤلاء، فالخضر لو كان موجودا لكان يعني يدل لكان يعبد لو هلكت هذه العصابة. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر وسيد الرسل عليهم الصلاة والسلام، يبعثه الله عز وجل برسالة عامة شاملة لا يسع أحد إلا اتباعها. وعيسى بن مريم إذا نزل وهو رسول الله إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد ولا يحكم بالإنجيل ولا بغيره من الشرائع المنسوخة، وإنما يحكم بالشريعة الباقية وشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل من السماء يحكم بالشريعة المحمدية ويحكم بما جاء بمحمد عليه الصلاة والسلام. وقال في حق موسى عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فكيف يكون الخضر حيا ولا يأتي ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم أيضا كيف يكون الخضر موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام والله تعالى ينزل الملائكة لتقاتل معه، وهذا الذي في الأرض لا يأتي ويقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله الملائكة لتقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم جنس غير جنسنا، وهذا من البشر، فيكون موجودا على الأرض يسرح ويمرح ويذهب يمين وشمال، ولا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق وخير الخلق، ولا يجاهد معه ولا يصحبه ولا يتبعه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. كل هذا يدلنا على أن الخضر غير موجود، على أن الخضر ليس بموجود، وأنه مات في من مات في غابر الزمان. وإذن فهذا الذي ذكره راوي الإمام مسلم في آخر هذا الحديث في صحيح مسلم، قال: يقال أنه الخضر عليه السلام هذا ليس له وجه وليس بمستقيم، لأن الخضر غير موجود، وإنما هو مات كما مات غيره، ولو كان موجودا لجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتشرف بصحبته والقتال معه والجهاد معه، لكن هذا ما حصل، إذن هو قد مات كما مات غيره، والله تعالى أعلم. الحديث الذي معنا يدلنا على فضيلة هذه المدينة المباركة، وأن الدجال لا يدخلها، وأن الله تعالى منعه من دخولها وحرم عليه دخولها، وأن الملائكة على أنقابها تمنعه وتصده من دخولها، ومن كان من أتباعه فالرجفات الثلاث التي جاء ذكرها في الحديث الذي قد مضى، وأنه يخرج إليه كل كافر ومنافق، فيه أن من كان من أتباعه يلحق به ويخرج بتلك الرجفات الثلاث، والذين يبقون في المدينة لا يتمكن من الوصول إليهم، ويخرج إليه هذا الرجل الذي هو من خير الناس ويقول له: أنت الدجال الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يغتر بفتنته، بل ينجو من فتنته، ينجو من أن يغتر به فيلحقه، بل يقول: أنت الدجال الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقتله، ثم يعود ويرجع ويقول بعد أن عاد إلى الحياة، يقول: ما ازددت إلا بصيرة أنك الدجال الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يريد أن يقتله بعد ذلك فلا يستطيع. وهذا يدل على عجزه، وأنه إذا أقدر بإذن الله عز وجل، وعجز بإذن الله عز وجل. وهم قد رأوه في الأول حصل أقداره عليه، وفي الآخر عجز، وهذا يدل على أنه كذاب وأنه دجال، وأنه لا يستطيع أن يحيي، يعني هذا الشخص مرة أخرى، بل إن كونه يدعي الألوهية ومعه وفي وجهه الدليل الواضح على كذبه، من أن عينه كأنها عنبة طافية، لو كان إلها لما صار فيه هذا النقص، ولا أزال هذا النقص عن وجهه، لكن في وجهه ما ينادي على أنه دجال كذاب، ولو كان عنده قدرة على أن يصلح لغيره ما يحتاج إلى إصلاحه لا كان فعله مع ذلك، فعله ذلك مع نفسه من باب أولى، لكنه لا يستطيع وهو كما وصف بأنه دجال. بل العلامة الأخرى وهي أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها الكاتب والأمي الذي لا يقرأ، أيضا هذه علامة أخرى تدل على كذبه، وأنه لا يغتر به إلا من خذله الله ومن أعمى الله تعالى بصيرته. أما الذي يوفقه الله ويعصمه الله عز وجل من الدجال فإنه يبقى على إيمانه ويعلم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يحصل له، فيرى ذلك في العيان مطابقا للخبر، فيجتمع إلى علم اليقين عين اليقين، يجتمع إلى علم اليقين الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق عين اليقين، وهو وجود ذلك في المشاهد المعاين مطابقا لما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه الخوارق التي أجراها الله تعالى على يديه، أجراها الله تعالى على يديه وهو يدعي الألوهية، يدعي الألوهية ليكون بذلك فتنة يتميز بها أولياء الله من أعداء الله في ذلك الوقت. ثم أيضا يعني كونه يدعي الألوهية وفيه تلك العلامات هذا دليل واضح على كذبه لمن وفقه الله عز وجل. أما من أعمى الله تعالى بصيرته فإنه ينبهر بتلك الفتنة ويغتر بها ولا يلتفت أو لا يؤثر ما يحصل من ما هو موجود على وجهه، يعني يغتر بما حصل له. وكما هو معلوم يعني هذه فتن أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتن أخبر بها الرسول وحوادث أخبر بها الرسول، وهي تقع بإذن الله فتنة لمن شاء الله تعالى فتنته ويعصم الله تعالى من شاء عصمته. ولهذا كان من ما شرع لنا في الصلاة أن نستعيذ بالله من فتنة الدجال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وإذا هذه الخوارق هي فتنة يسر الله عز وجل بها من شاء من عباده، لكن كونه يدعي الألوهية ومع ذلك تحصل على يديه هذه الخوارق يفتتن به من يفتتن. أما من وفقه الله عز وجل فلا يغتر ويرى العلامات التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة جلية تدل على أنه الكذاب الدجال. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل مقام المدينة، فينزل بعد السباق التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، ويقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم، ويريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. نعم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل مجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على أنقاض المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، على أنقاض المدينة ملائكة، وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق بالنسبة للملائكة وأن الدجال يمنع من الدخول بواسطة الملائكة أو بالملائكة الذين جعلهم الله تعالى على أبوابها أو على أنقابها يمنعونه من دخولها، وهو دال على ما دل عليه حديث أبي سعيد المتقدم، يعني حديث أبي سعيد يعني يدل على ما دل عليه، لأن الدجال ينزل في بعض السباق وتمنعه الملائكة من دخولها، وهذا حديث أبي هريرة يدل على ما دل عليه حديث أبي سعيد من أن الملائكة تصد الدجال وهم على أنقابها وهي أبوابها والمداخل التي تدخل إليها، وأنهم يمنعونه من دخولها. وكذلك أيضا الطاعون هنا ذكر بأن الله تعالى يعني منع منها الطاعون، وقد مضى في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن ينقل وباءها إلى الجحفة، فانتقل ذلك الوباء بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجحفة. قال حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك، وبمعنى حديث أبي هريرة أن الدجال يأتي المدينة فيجد الملائكة يحرسونها ويمنعونه من دخولها فلا يقربها الطاعون الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. وهنا إن شاء الله المقصود من ذلك التحقيق، وهو من جنس قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، ومن جنس وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني اللحوق حاصل محقق، يعني ما هو مشكوك فيه متردد فيه، فليست للتردد وللتعليق وإنما هي للتحقيق، وأنه لا يحصل عند دخول الدجال، وأن الملائكة تصده عنها وتمنعه منها. قال باب يأجوج ومأجوج. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عسير عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب ابنت جحش وقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ثم ورد البخاري رحمه الله بعدما فرغ من الدجال ومما يتعلق بالدجال عقد ترجمة ليأجوج ومأجوج، قال باب ذكر يأجوج باب يأجوج ومأجوج، يعني ذكرهم أو ذكر شيء مما ورد بشأنهم من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأجوج ومأجوج هم من بني آدم، هم من جملة بني آدم، وهم الذين جاء ذكرهم في القرآن في قصة ذي القرنين في آخر السورة، وأنه ذهب لمغرب الأرض ولشرقها ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا وبهذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خارجا على تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني به ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني فأفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. فالله تعالى ذكرهم في كتابه العزيز بما حكاه في قصة ذي القرنين، وجاء ذكرهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم من بني آدم كما جاء في الحديث الذي سبق أن مر بنا حديث أبي سعيد أنه يقال أخرج بعث النار من أمتك فيقال وما هو قال من كل 1999 فقال الصحابة كيف ذلك أو ما نحن يعني بالنسبة لهذا قال إن فذكر أن يأجوج وماجوج أنهم في أولئك القسم الذي هو الكثير وأنهم كثرة وأنهم في جملة وأن في جملتهم يأجوج وماجوج فهم من بني آدم لأنه قال أخرج بعث النار من أمتك من ذريتك وفيهم يأجوج وماجوج فهم من بني آدم وقد جاء ذكرهم في القرآن في قصة القرنين وإذا جاء الوقت الذي شاء الله عز وجل أن يخرجوا خرجوا وحصل منهم ما حصل مما جاءت به الحديث كما في الحديث أنهم يأتون إلى بيت المقدس وإلى جهة بيت المقدس حيث يكون عيسى هناك وأنهم يمرون ببحيرة طبرية فيشربونها يشربها أوائلهم ثم يقول أواخرهم لقد كان ها هنا ماء قد كان ها هنا ماء وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت في أخبارهم وهي حق يجب التصديق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقول إنهم خرجوا وأنهم هم أمم الكفر الموجودة الصين والروس وغيرهم ومن المعلوم أن القرآن ذكر لأنه قال وتركنا بعضهم يموج وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يعني معناه يعني يوم يحصل انبكاك الشد يموج الناس بعضهم في بعض وينفخ في الصور يعني معناه أن ذلك قريب من قيام الساعة وما قيل من أن الأرض اكتشفت وأنه طلع على من فيها لا يدل ذلك على اطلاعهم على كل شيء فإن الله عز وجل ذكر في القرآن خبر بني إسرائيل وما حصل لهم من التيه 40 سنة يتيهون في الأرض وهم في صحراء واضحة ما اهتدوا إلى أحد ولا اهتدى إليهم أحد 40 سنة يتيهون في الأرض وهم في مكان مكشوف لكن إن شاء الله عز وجل أن يعميهم عن الناس وأن يعمي الناس عنهم فما اهتدى إليهم أحد وهم ما اهتدوا إلى أحد ومكثوا 40 سنة يتيهون في الأرض فإذا كان الله تعالى أعمى الناس عن هؤلاء وهم في صحراء مكشوفة يتيهون في الأرض 40 سنة لا يهتدون إلى أحد ولا يهتدي إليهم أحد فالله عز وجل يعمي الناس عنهم وإذا جاء الوقت الذي يخرجون فيه خرجوا وفي هذا الحديث الذي أورده البخاري هنا حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل على جنبة الجحش فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإبهامه بالسبابة والإبهام وعقد 90 وعقد 90 هذه العرب عندهم اصطلاحات تواطؤوا عليها واصطلحوا عليها تدل على الأعداد بمجرد الإشارة باليد يعرف العدد 90 لها عقد و80 لها عقد و70 لها عقد وهكذا فالرسول عقد 90 وعقد 90 قالوا أنه يضع طرف السبابة في أصل الإبهام وبحيث يعني السبابة يعني تنطوي بعضها إلى بعض فلا يبقى إلا فتحة يسيرة هذه يقال عقد 90 يعني من أنه فتح شيء يسير وأن ذلك يعني يستمر في الانفتاح يعني معنى هذا أنه يستمر في الانفتاح حتى ينفتح ويخرجون على الناس حتى ينفتح ويخرجون على الناس في الوقت الذي يشاء الله عز وجل أن يخرجوا فيه في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يخرجوا فيه حديث زينب بنت جحش هو دال على ما دل عليه القرآن من وجود يأجوج ومأجوج وخروجهم على الناس ثم أيضا ذكر العرب لأنهم هم المسلمون في ذلك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام إنما كان في العرب وغيرهم لم يدخل في الإسلام بعد إلا فيما بعد في زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين دخلوا في الإسلام أولا، وهم الذين ستحصل لهم الفتن كما تحصل لغيرهم، لكنهم قصوا في الذكر لأنهم الذين كانوا مسلمين في ذلك الوقت، هم الذين دخلوا في الإسلام، لأن غير العرب لم يدخل به في ذلك الوقت. وقد بدأت الفتن من حين قتل عثمان رضي الله عنه، وحصل ما حصل من الفتن وما حصل من الخلاف، والفتن مستمرة، وفي آخر الأمر الوقت الذي يشاء الله عز وجل أن يخرج يأجوج ومأجوج ويحصل ما يحصل بسببهم، ومنهم مما جاءت به السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أم زينب رضي الله عنها، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، يعني معناه أنه إذا كثر الخبث حصل الهلاك، وإذا حصل الهلاك يدخل الصالح تبعا للصالح، ولكن كل يبعث على نيته، كل يبعث على نيته، كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الإسناد ذكره البخاري من طريقين، طريق عالية وهي الأولى، وطريق نازلة وهي الثانية. الطريق الأولى بينه وبين الزهري اثنان، أبو اليمان وشعيب، والطريق الثانية بينه وبين الزهري أربعة، أشخاص. الأولى تعتبر عالية والثانية نازلة، وهذه الطريق النازلة يعني فيها إلى الزهري أربعة أشخاص، ومن الزهري فما فوق أربعة أشخاص، خمسة أشخاص. في ثلاث نساء صحابيات في هذا الإسناد، زينب وأم حبيبة وبنت أم سلمة، فهذه ثلاث نساء في هذا الإسناد صحابيات. ومقدار عدد رجال الإسناد، عدد الرواة في الإسناد تسعة، ويقال كما قال حافظ بن حجر إن هذا أطول سند في البخاري، لأنه مكون من تسعة أشخاص، بين البخاري وبين رسول الله تسعة أشخاص، وأعلى شيء عنده الثلاثي الذي بين البخاري وبين رسول الله صار ثلاثة أشخاص، هذا ثلاثة أضعاف السند العالي. أعلى شيء عند البخاري ثلاثي، وأطول شيء عند البخاري تساعي، تسعة أشخاص بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحافظ بن حجر قال يقال، مع أنه متمكن من الاطلاع على البخاري وعلى صحيح البخاري ومستقرئ للأسانيد في البخاري، ومع ذلك قال يقال، يعني فكأنه ما يعني حصل منه التحقيق إلا أن يكون بشيء سيأتي، لأن الذي مضى ما مر بنا أن الحافظ بن حجر أشار إلى أطول سند في البخاري وأن هذا أطول سند في البخاري، وإنما في هذا قال يقال إنه أطول سند في صحيح البخاري، فإنه تساعد يعني تسعة أشخاص بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري يعني هل هو أطول أو ليس بأطول، وإنما ابن حجر رحمه الله قال يقال أنه أطول شيء في البخاري، يقال أنه أطول، وبالنسبة لمسلم أعلى شيء عنده الرباعي، يعني ما عنده ثلاثيات كالبخاري، ولا أدري ما هو أعلى شيء عنده، لكن يوجد عنده التساعي، فلا أدري هل هناك شيء أعلى من التساعي عند مسلم، لأن يعني يكون عشرة أو أكثر، ما لا أدري. أما التساعي فهو موجود، ومن ذلك الحديث رقم 50 من ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الحديث رقم 50 من ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي في صحيح مسلم، فإن سنده تساعي، سنده تساعي، يعني تسعة أشخاص بين مسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. و وفي تحويل هذا الإسناد، في تحويل بعد أن روى الإسناد عن طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، حول إلى إسناد آخر نازل. وطريقة البخاري أنه إذا حول الإسناد أن المتن يكون لشيخه الثاني، يكون لشيخه الثاني في الإسناد الثاني لا لشيخه الأول. هذه عادة البخاري وطريقة البخاري التي عرفت بالاستقراء، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر أنه إذا أتى بالتحويل فإن اللفظ الذي يسوقه للشيخ الثاني لا للشيخ الأول، لشيخه الثاني في الإسناد الثاني لا لشيخه الأول. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن البخاري قليل استعمال التحويل، التحويل في صحيح البخاري قليل بالنسبة لمسلم، لأن البخاري لا يحتاج إلى التحويل في الغالب، لأنه يفرق الحديث على الأبواب ليستدل به ويستشهد به، أما مسلم فيجمع الأحاديث في مكان واحد، فلهذا يحتاج إلى التحويل، ولهذا يكثر عنده التحويل، يكثر التحويل عند مسلم ويقل عند البخاري، لأن البخاري ما يحتاج إليه في الغالب، لأنه يفرق الأحاديث، أما مسلم فيجمع الأحاديث فيحتاج إلى التحويل، يجمع الأحاديث في مكان واحد فيحتاج إلى أن يستعمل التحويل وأن يأثر التحويل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يفتح الرجل رجل يأجوج ومأجوج مثل هذا. وعقد وهيب التسعين. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وفيه يفتح الردم وردم يأجوج ومثل هذه، وعقد وهيب 90، وعقد وهيب 90 يعني أحد الرواة، رواة الحديث، يعني عقد 90 يعني مفسرا هذه التي قال التي جاءت في الحديث، يعني مثل هذه أي أنها تماثل وتساوي عقد 90 الذي هو وضع رأس السبابة في أصل أصل الإبهام، فإن الفتحة التي تكون مع هذا التحليق وهذا العقد تكون ضيقة جدا، ضيقة جدا، ومعنى هذا أنه فتح في ذلك الوقت، يعني هذا الفتح الضيق، وإذا شاء الله عز وجل أن يخرجوا على الناس انفتح فخرجوا على الناس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سبيهم وعلى آله وأصحابه أجمعين.